أكثروا من قراءة القرآن، فإن هذا الشهر شهر القرآن، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل عام، وعارضه في العام الذي توفي فيه مرتين. وإذا مررتم بآية وعيد فتعوذوا، وإذا مررتم بآية رحمة فاسألوا، وإذا مررتم بآية تسبيح فسبحوا، وإذا مررتم بآية تهز القلب فقفوا ورددوا. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها في ليلة، فما زال يكررها حتى أصبح، لأنها آية عظيمة. حركوا القلوب بالقرآن حتى تجدوا له حلاوة وآثارا حميدة.